أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا رب. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وآتيناه من الكنوز ما فاتحه لتنوء بالعصبة. الله أكبر. تعليق. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. لا إله إلا الله. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. الله أكبر. تعليق. إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. الله أكبر. ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. لا إله إلا الله. إن قال إنما أوتيته على علم عندي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أولم يعلم أن قد أهلك من قبله من القرون. لا إله إلا الله. عليك يا محمد. كلم يا رب.

يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الله أكبر، تعليق. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها. الله أكبر. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الله أكبر. تعليق. صلى الله عليه وسلم. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. لا إله إلا الله. وما كنت ترجو أن يلقى الكتاب إلا رحمة من ربك وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. الله أكبر. فلا تكونن ظهيرا للمجرمين. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. لا إله إلا الله. ولا تدع مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر. لا إله إلا الله. لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.